وهذه رسالة وردت إلينا من المستمع قاف لام قاف من العراق، له فيها عدة أسئلة. يقول في أولها: لقد تزوج أخي امرأة من أقاربنا، وقد تزوج أخ هذه المرأة من أختي، أي أنه زواج شغار، وقد علمت أنا السائل أنه لا شغار في الإسلام، فما العمل في هذا النكاح؟ فهل هو محرم على اعتبار أنه شغار، علما أن كل من أخي وأخو زوجته قد أصبح لهم 5 أطفال؟ كما أود أن أعلمكم أن زوجة أخي المذكورة هي ابنة عمة أمي، فهل هذا محرم أم لا؟ أفيدونا أفادكم الله. الشغار محرم في الإسلام، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا شغار في الإسلام، ونهى عن الشغار عليه الصلاة والسلام. قال: والشغار أن يقول الرجل: زوجني أختك أو زوج أختي، أو زوجني بنتك أو زوج بنتي. هذا هو الشغار. فإذا تزوج زيد من عمر أخته على يزوجه أخته أو يزوجه بنته، هذا هو الشغار، هو فاسد ولا يصح. والواجب عليهم التوبة إلى الله والاستغفار، وإذا كان لكل واحد رغبة في زوجته يجدد النكاح من دون شرط المرأة الثانية. إذا كان كل واحد يرغب زوجته ويترغب في زوجها، فيجدد النكاح من وليها بدون شرط المرأة الأخرى. كل واحد زوج مولية على زوجها بنكاح جديد من دون شرط المرأة الثانية، ولا حاجة إلى طلاق ولا شيء، لأن الماء ماءه وزوجها زوجته بموجب العقد الذي ظنه عقدا صحيحا. فعليهما التوبة إلى الله سبحانه وتعالى، وعليهما أن يجددا النكاح إذا كان كل واحد يرغب في زوجته وهي ترغب فيه. أما إن كان لا ترغب فيه يطلقها طلقة، لأن النكاح فيه شبهة، فيطلقها طلقة حسما لتعلقها به وتعلقه بها، وخروجا من خلال من صححه مع الإثم. نعم، فعليهما التوبة إلى الله، وعليهما التجديد للنكاح إذا كان كل واحد يرغب في زوجته ويترغب في زوجها بمهر جديد وعقد جديد وشاهدي عدل يحضران النكاح. نعم، بارك الله فيكم.